معهد ابن أبي زيد القيرواني للعلوم الشرعية يقدم الدورة التأصيلية للشيخ العلامة أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله في شرح حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. إن العلم إمام العمل، علم وعمل لابد من اجتماعهما. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من اقتران العلم بالعمل، فعلم لا عمل معه ليس بنافع، وعمل لا علم أساسا له ليس بنافع بل هو ضار ومضر لصاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نزال الحديث في كلام المحشي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالترجمة الكبرى لهذا الكتاب، وهو كتاب التوحيد. عرفنا أنه مركب إضافي من مضاف وهو كتاب، وتوحيد وهو مضاف إليه، وأنه خبر لمبتدأ محذوف، وأن كتاب هذا مشتق من كتب يكتب، وحينئذ يكون مصدرا، لكنه لم يرد به المعنى المصدري وإنما أراد به معنى اسم المفعول. وأما التوحيد فهذا المضاف إليه فهو مصدر كذلك، وحد يوحد توحيدا ولم يرد به معنى آخر، وإنما أراد به معنى المصدري، فهو من إضافة المصدر إلى المصدر، لكن المصدر الأول بمعنى اسم المفعول والثاني باق على مصدريته. وعرف التوحيد في لسان العرب ثم ذكر أقسام التوحيد، وذكر الأول توحيد الربوبية وعرفنا ما يتعلق به، قال: والثاني توحيد الأسماء والصفات، وفرق بين الاسم والصفة، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وإن كان كل منهما توقيفي، بمعنى أنه لا يجوز إثبات اسم للبارئ جل وعلا إلا بنص من كتاب أو سنة، والعقل لا مدخل له هنا البتة. وكذلك لا يوصف البارئ جل وعلا إلا بما وصف به نفسه من كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إحداث صفة لم ترد فيه في النقل. وإذا كان كذلك حينئذ صار كل منهما ماذا؟ توقيفيا، بمعنى أنه موقوف على السمع، وهو النقل الوحي كتابا والسنة. لكن باب الصفات قالوا أوسع من باب الأسماء، لأن الاسم يدل على علمية وصفة، فكل علم هو صفة، وليس كل صفة هي علم، لأن ما أخذ الصفات لا يشترط فيه أن يكون من الأعلام، بل قد يكون من العلم، وقد يكون مصدرا، كما في قوله تعالى: ولله العزة. عزة هذه مصدر ودلت على صفة، إذن جاء المصدر دالا على الصفة. إن بطش ربك لشديد، بطش هذا مصدر فعل، إذن أثبت صفة أم لا؟ أثبت صفة، إذن المصدر لا يكون علما لكنه يكون صفة. وكذلك الأسماء الجامدة كقوله: بل يداه مبسوطتان، يداه هذا اسم جامد لكنه دل على صفة. كذلك الفعل بأنواعه سواء كان ماضيا أو مضارعا، ولا يأتي الأمر هنا سواء كان ماضيا أو مضارعا يدل على صفة، كقول الرحمن على العرش استوى، استوى فعل ماضي دل على السواء، ينزل ربنا حديث ينزل فعل مضارع دل على صفة النزول. إذن يؤخذ أو تؤخذ الصفة من العلم، ونزيد على ذلك بالمصدر والفعل بنوعيه سواء كان ماضيا أو مضارع. أما العلم فهذا لابد أن يكون مشتقا، وهو ما جاء الوصف أو جاء إطلاقه على الباري جل وعلا واستعماله على الجهات العلمية. وأسماء الأسماء والصفات هذه لها قواعد، منها قواعد لإثبات طريقة أهل السنة والجماعة، ومنها للرد على المخالف، ويأتي هذا بحثه في محله إن شاء الله تعالى. قال: أراد أن يعرف توحيد الأسماء والصفات، قال: وهو أي توحيد الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال. صفات الكمال ونعوت الجلال. الصفة والنعت فيه خلاف بين أهل العلم، هل هما بمعنى واحد أم أنهما متغايران. ابن القيم رحمه الله تعالى قال: النفس في التفرقة بين الصفة والنعت، على مبحث طويل، والصواب أن يقال بأنه لم يرد تفرقة بين الصفة والنعت فيه في الشرع. حينئذ نرجع إلى لسان العرب فوجدنا أن أكثر أئمة اللغة على أن الصفة هي بمعنى النعت، والنعت هو الصفة، ولذلك الصواب أن النعت والصفة بمعنى واحد ولا تغاير بينهما البتة، لا تغاير بينهما البتة. وجاء وصف أو إطلاق لفظ الصفة على الباري جل وعلا كما في قول ذلك القائل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، يقرأ سورة ويختم به بسورة الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، لماذا يفعل ذلك؟ قال إنها صفة الرحمن. حينئذ أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف، وفيه رد على ابن حزم رحمه الله تعالى بأن هذا الصفة إطلاقه على صفات الباري جل وعلا أنه محدث، قل لا جاء به بالنص. إذن من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل. أراد أن هذا الإيمان مقيد بهذه القواعد الأربعة، بمعنى لابد أن يكون هذا الإيمان قد سلم من هذه المحاذير الأربعة، وهي التكييف وهو تعيين كنه الصفة، تعيين كنه الصفة أو حكاية كيفيتها. لا شك أن الصفة صفات الباري جل وعلا لها كيفية، هذا قطعا نحن لا ننفي كون الصفة على كيفية معينة، وإنما ننفي ماذا؟ علمنا بالكيفية. إذا فرق بين النوعين، هل صفات الباري جل وعلا لها حقائق وكيفيات؟ الجواب نعم. هل نعلم هذه الكيفيات؟ الجواب لا. فقول أئمة السنة من غير تكييف ليس المراد نفي الصفات أو نفي الكيفية عن الصفات، وإنما المراد به نفي العلم بالكيفية. فحينئذ لا تعين كنه الصفة ولا تحكى كذلك، يقال هي بمعنى كذا أو على هيئة كذا، من غير تكييف ولا تمثيل، يعني من غير تمثيل مثل الشيء بالشيء إذا سواه به أو شبهه به. وبعضهم يطلق لفظ التشبيه وبعضهم يخص التمثيل وهو أولى، لأنه الذي جاء به النص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما التشبيه هذا قد يقع شبه بين صفات الباري جل وعلا في اللفظ مع صفات المخلوق كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في محله. ومن غير تحريف ولا تعطيل، تحريف المراد به التغيير، والتغيير قد ينصب على اللفظ وقد ينصب على المعنى، ولذلك انقسم التحريف إلى قسمين، تحريف معنى أو الذي يسميه المتأخرون به بالتأويل، صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح لدليل يدل على ذلك سموه تأويلا وهو تحريف في حقيقة الأمر. وكذلك التحريف يكون به باللفظ، كلم الله موسى تكليما، كلم الله كما قال بعض الزنادقة كلم الله، قل لا، جعلي المكلم من؟ موسى، والمكلم هو الله، الذي تكلم موسى والله سمعه فلم يتكلم الله عز وجل، قل هذا تحريف لفظي. والصواب أن يقال بأن التحريف بنوعيه ممتنع فيه أو لا يدخل الإيمان بأسماء الباري جل وعلا وصفاته. ولا تعطيل، تعطيل المراد به الإخلاء، والمراد به جحد الصفات سواء كانت على وجه الكلية أو الجزئية، لأن التعطيل نوعان، تعطيل كلي وهو إنكار جميع صفات الباري جل وعلا كما هو دين الجهمية، وتعطيل جزئي وهو إيمان ببعض الصفات وجحد وإنكار لبعض الصفات، وإن كان في حقيقة الأمر هم لا ينصون على أنه جحد وإنكار، لما يسمونه تأويل كتأويلات وتحريفات الأشاعرة. إذن التأويل التعطيل قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، لا يصح إيمان بأسماء الباري جل وعلا وصفاته إلا إذا خلى عن هذه المحاذير الأربعة، وهذه فيها تفصيلات وقواعد لابد من فهمها، ولكن هنا على جهة الإيجاز لأنه ذكره استطرادا من جهة ذكر أقسام التوحيد، ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى في محله. قال والثالث من أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الإلهية، توحيد الإلهية، الإلهية هذا نسبة وليس بمصدر، الألوهية مصدر والإلهية هذا نسبة، وكلاهما صحيح من حيث اللفظ وصحيح من حيث المعنى، ومستعمل كذلك في استعمالات أهل العلم من أئمة السنة، تارة يعبرون بتوحيد العبادة وتارة يعبرون بتوحيد الألوهية وتارة يعبرون بتوحيد الإلهية، باعتبار إضافة هذا النوع إلى الباري جل وعلا فهو إما توحيد الألوهية أو الإلهية، وباعتبار إضافته إلى العبد وفعله وإفراده لها عز وجل بعباداته فهو توحيد العبادة، وهي أسماء والمسمى واحد، وإنما تختلف به الإضافة والنسبة. قال: توحيد الإلهية، وهو أي هذا التوحيد إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. إخلاص العبادة، إذن عبادة خالصة لله عز وجل. والإخلاص هنا عبر به بدلا من التعبير المشهور، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، بألا يريد غير الله تعالى بعبادته. هذا هو معنى الإخلاص، هذا هو معنى الإخلاص، وتصفية العبادة وتهذيب العبادة من أن يراد غير الله تعالى بهذه العبادة هو حقيقة الإخلاص، إفراد الله تعالى بالطاعة. وهنا عبر به بالإخلاص، ولا لا لا إشكال في هذا التعبير. قال: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ويتعلق هذا التوحيد، توحيد الإلهية، يتعلق بأعمال العبد، والمراد بأعمال العبد إذا أطلقها أهل العلم في هذا المقام العبادات، لأن الشرك إنما يتعلق بماذا؟ بالعبادات. لو نام لغير الله تعالى يعد مشركا، نام من أجل العمل فقط يعد مشركا؟ لا يعد مشركا. إذن هذا عمل للعبد وقد نوى به غير الله تعالى، حينئذ لم يجعل النية أصلا لله عز وجل. قل: لا يشرع أصلا أن يجعل النية لله عز وجل، وإنما يشرع ماذا؟ يشرع أن ينوي أن هذا النوم مما يعينه على طاعة الله عز وجل. حينئذ يرد السؤال هنا، وهو أنه هل صار هذا النوم عبادة؟ الجواب لا، فلا يلتبس حينئذ مما يذكره أهل الأصول وغيرهم أن هذه الأمور المباحة تنقلب عبادات. قل: لا، لو انقلبت عبادات لانقلبت علينا القاعدة أن العبادات توقيفية، صحيح أم لا؟ المباحات لو انقلبت عبادات لانقلبت علينا هذه القاعدة، فما صحت. ونحن عندنا قاعدة دل عليها الكتاب والسنة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قاعدة عامة مطردة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه قاعدة مطردة. إذا العبادة توقيفية، فالمباحات هذه لو نوي بها الإعانة على طاعة الله عز وجل وهذا مشروع ولا إشكال فيه، كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك، والاستئناس بالإخوة ونحو ذلك، هذا مما يعين على طاعة الله تعالى، لكن يثاب على النية. وأما الفعل فهو باق على أصل إباحته، ففرق بين المسألتين. إذن قوله يتعلق بأعمال العبد المراد به العبادات، إذ هي محط التوحيد، توحيد العبادة. قال: بأعمال العباد وأقواله الظاهرة والباطنة، لأن العبادة قد تكون اعتقادية قلبية، وقد تكون باللسان، وقد تكون بالجوارح، وقد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة، يعني الظهور والبطون باعتبار الشخص نفسه، يعني بالقلب أو بما ظهر على لسانه وجوارحه، وقد يكون بما يخفى على الناس. وهذا أراد به الإشارة إلى ما عرف به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة، بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا الذي يسمى عبادة، والعبادة هنا باعتبار معناها الاسم. قال: خلاف ما زعمه المتكلمة والصوفية وغيرهم، يعني هذا فيه إبطال لما زعمه هؤلاء المتكلمون ومن على شاكلتهم من كون التوحيد الذي أرسل الله تعالى به الرسل وما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنه توحيد الربوبية، وعرفنا فيما سبق أنه باطل، وأن ثم فروقا بين النوعين وعددنا منها تسعا أو عشرا، فارجع إليه بارك الله فيك. قال: خلاف ما زعمه المتكلمة والصوفية وغيره من أن المراد بالتوحيد إذا أطلق التوحيد المراد به مجرد توحيد الربوبية، قل هذا ليس بصواب، بل هو من البدع، بل هو من البدع، مجرد توحيد الربوبية. هنا نفى ماذا؟ نفى تجريد التوحيد أن يكون المراد به توحيد الربوبية، يعني التجريد، وأما أن يكون ضمنا هذا لا ينفى، هذا لا ينفى. ولذلك عبر بتعبير دقيق، قال أن المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، يعني فقط توحيد الربوبية، وأما كونه ضمنا هذا لا ننكره، وإنما ننكر ماذا؟ أن يكون أو يحمل التوحيد، توحيد العبادة، على مجرد توحيد الربوبية. ونحن نقول بأن توحيد الربوبية هو في ضمن توحيد الألوهية على التقرير الذي سبق بيانه. قال: وأنهم إذا أثبتوا ذلك، يعني هؤلاء المبتدعة إذا أثبتوا أن المراد بالتوحيد هو توحيد الربوبية، أثبتوا ذلك بالدليل، فقد أثبتوا غاية التوحيد، يعني كمال التوحيد، كأنه وصلوا إلى ما أراده الله عز وجل منهم. وأن من أقر واعترف بما يستحقه سبحانه من الصفات ونزهه عن كل ما نزه ما يتنزه عنه أو نزه عندكم نزه نزه عنه أو يتنزه عنه كما في الأصل فتح المجيء حينئذ يتنزه عنه. إذن إذا أثبت ما لله تعالى من الأسماء والصفات والأفعال حينئذ قد أثبت غاية التوحيد. هل هذا مسلم؟ الجواب لا، يعني توحيد الإلهية وتوحيد الألوهية هو الأصل، وحينئذ يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يتضمن النوعين. وأما تفسير توحيد الألوهية بما يكون من شأن أسماء وصفاته هذا مخالف للأصل المجمع عليه. ولذلك إذا أرادوا أن يعرفوا التوحيد قالوا واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في أسمائه لا شبيه له. قل هذا أين واحد في كونه معبودا؟ لا يذكرون هذا، إنما يذكرون الوحدة والتقسيم فيما يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات. قال وأقر أنه سبحانه خالق كل شيء، يعني دون ما سوى فهو الموحد، فهو الموحد عند هؤلاء المتكلمين. وعرفنا أن هذا باطل، بل هو من أبطل الباطل، بل لا يكون موحدا، يعني لن يتصف بكونه مسلما موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني يأتي بماذا؟ بلفظ لا إله إلا الله، ويقر بأن المراد بهذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله. فإن أقر بكونها لا إله إلا الله على معنى منحرف نقول هذه لا تجزيه البتة، لا تجزيه البتة. ولو قال كافر أصلي لا إله إلا الله وقد ابتلي بأشعري فسر له هذه الكلمة تنفعه؟ ها؟ لا تنفعه، لأنه ما اعتقد مدلول لا إله إلا الله، لأنه لابد أن يتكلم بها معتقدا لمعناها، وهذا قد أفسد له معناها. حينئذ كيف يكون معتقدا؟ لابد أن يعتقد ماذا؟ يعتقد المعنى الصحيح الحق لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وأما مجرد النطق هذا لا يعول عليه البتة. ولذلك حكى شيخ الإسلام الإجماع على أن من جعل اللفظ والتلفظ بلا إله إلا الله كاف في دخول الجنة والنجاة من النار أنه من أقوال أهل البدع، ليس من أقوال أهل السنة والجماعة. بمعنى أنه إذا علق الحكم على مجرد التلفظ نقول هذا، بمعنى أنه إذا تلفظ بها كفى في دخوله الجنة وأنه من الموحدين وأنه ينجو من النار، قال هذا من أقوال أهل البدع، يعني هو ضال مضل. لأن التوحيد ليس المراد به لفظ، نعم اللفظ لابد منه، لابد منه، حينئذ لابد من اللفظ لكن مع معاني اللفظ التي دل عليها الشرع. فباب العقيدة هو ألفاظ وبعضها تعبدي وكذلك هو معاني وحقائق، حينئذ النظر فيه إلى هاتين الجهتين، لفظ ومعنى. لفظ شرعي لا إله إلا الله خصص الشارع بالكافر الأصلي أنه لا يحكم عليه بالإسلام إلا إذا نطق بهذا اللفظ لا إله إلا الله، غيره لا يجزي. كما لو قال الله أكبر في الصلاة وقال الله جليل لا يجزي، ولو قال لا إله إلا الله على أنها بدل من تكبيرة الإحرام لا يجزي. لماذا؟ لأن المقام مقام تعبد. حينئذ نقول كما أنه في باب الأحكام الفرعية كالصلاة ونحوها يتعبد الله تعالى ببعض الألفاظ، كذلك باب المعتقد ثم تعبد به ببعض الألفاظ، فلابد من النطق بلا إله إلا الله. ولذلك المسألة الخلافية التي يذكرها بعض من يذكر المسائل المتعلقة بما لو أتى ما هو من خصائص الإسلام ولم يأتي به بلا إله إلا الله، هل يعد مسلما أو لا؟ فيه قولان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه يعد مسلما لو صلى وأذن أو نحو ذلك أو حج، يعني أو صام مما يختص به الصفة الخاصة به بالمسلمين، حينئذ يحكم عليه بالإسلام. لكن هذا الظاهر الله أعلم أنه مخالف للنصوص الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الحكم بالإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يقول، جاء بالقول حتى يشهد، ولم يأتي عنه نص واحد أنه اكتفى بالصلاة ونحوها، بل جاء النص دالا على أنه لا تقبل منه صلاة حتى يقول كما في حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، فإن أطاعوك، إذا لم يطيعوك حينئذ لا تقبل منهم شيئا البتة، ولو صلى فدل ذلك على أن الصلاة لا تجزي. والصواب للمقرر هنا في هذا المقام أن نقول ما كان من خصائص الإسلام لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم دون لا إله إلا الله، فلابد من القول بالمعنى الذي جاء به الشرع. وأما ما كان من خصائص الإسلام فهذا قول يعتبر اجتهادا في مقابلة النص، وإن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال هنا: بل لا يكون موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، ويقر أنه سبحانه وحده هو الإله المستحق للعبادة، يعني يقر بقلبه وينطق ذلك بلسانه، فيفسر لا إله إلا الله ويعتقد المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ لا إله إلا الله، أنه أن الباري جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ما سواه، دون ما سواه. فالمعبودات والآلهة كثيرة لكنها على نوعين: إله حق وآلهة باطلة. المستحق للعبادة لذاته هو الإله الحق، وأما المعبودات السائر سائر الباري جل وعلا فهذه لا تستحق العبادة، فاتخاذها معبودات يكون على جهة البطلان. قال: ويقر أنه وحده هو الإله المستحق للعبادة، لأن الإله على نوعين: إله مستحق للعبادة وهو الإله الحق، وإله غير مستحق للعبادة، لأن معنى إله في لسان العرب هو المعبود دون نظر إلى كونه حقا أو لا. ولذلك عبر بعضهم كالزمخشري وغيره أن الإله في لسان العرب هذا من أسماء الأجناس، حينئذ يعم ماذا؟ يعم الإله الحق والإله الباطل. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة، إذن يعتقدون ماذا؟ يعتقدون تعدد الآلهة، إذن سموها آلهة لكنها آلهة باطلة. لماذا؟ لكونها لا تستحق أن تعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد هو الله عز وجل. إذن قول المصنف هنا المحشي قوله هو الإله المستحق للعبادة احترز به عن الإله غير المستحق للعبادة وهو سائر المعبودات من الأصنام والأنداد قديما وحديثا. قال: ويلتزم، هذا العمل، ويلتزم ويلتزم بعبادته، ويقر ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له، بمعنى أنه لابد من العمل. فلا إله إلا الله علم وعمل. ومر معنا كلام شيخ الإسلام في آخر كشف الشبهات أن التوحيد مسماه مركب، لابد من العلم ولابد من العمل، لابد من العلم الذي هو الاعتقاد، ولابد من العمل الذي هو عمل القلب وعمل الجوارح. قال: فإن اختل شيء من ذلك حينئذ لم يكن الرجل مسلما، لأنه فاته ركن من أركان التوحيد. إذن الالتزام بعبادة الله عز وجل هذا يعتبر من لوازم لا إله إلا الله، بمعنى إذا لم يقع دل على أن لا إله إلا الله قد انتقضت، صحيح؟ لأنه إذا قيل لازم بمعنى أنها لا تصح إلا بالالتزام، وإذا لم يلتزم حينئذ نقول انتقضت عنده لا إله إلا الله. ولذلك كلام أئمة السنة في باب الإيمان أن العمل عمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان على أنه ركن من أركان الإيمان، وبنوا عليه أنه إذا تخلف هذا الركن لم يكن الرجل مسلما فضلا عن أن يكون مؤمنا، فترك هذا الركن يوجب ماذا؟ يوجب الخروج من الملة، وكذلك يدل على انتقاض شهادة أن لا إله إلا الله عنده. ثم قال رحمه الله تعالى بعد الرد على المتكلمة وصوفية وغيرهم بأنهم جعلوا التوحيد أو غاية التوحيد الذي أثبتوه بالدليل العقلي فضلا عن النقلي أنهم جعلوه مجرد توحيد الربوبية، بين لهم أنه لا بد من توحيد الإلهية الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله لفظا ومعنا، لفظا بأن ينطق بها ومعنا بأن يعتقد أن مدلول هذه الكلمة أن الإله المستحق للعبادة هو الله وحده دون ما سواه، وأن من أهم ما يذكر في حقوق لا إله إلا الله هو التزام بعبادة الله عز وجل، أن يلتزم بشرع الله جل وعلا. قالوا: أقسام التوحيد الثلاثة السابقة الربوبية والإلهية والأسماء والصفات متلازمة، بمعنى أن كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمتى أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر لم يكن موحدا، يعني التوحيد لا يتبعض بل هو كل. إن وجدت الربوبية استلزم الألوهية، وكذلك شمل النوع الثالث والأسماء والصفات، إذن لا يمكن أن يأتي بنوع ويتخلف عنه النوع الآخر كما مر بيانه في المقدمة، وكل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمتى أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر لم يكن موحدا. قال: والقسم الثالث الذي توحيد الإلهية هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى بتصنيف هذا الكتاب، وهذا محل وفاق بين شراح الكتاب، لأن المصنف إنما قال كتاب التوحيد وأطلق في بعض النسخ إطلاق دون تقييد بقول الذي هو حق الله على العبيد، حينئذ عند الإطلاق نحمله على توحيد العباد، هذا الذي أراده رحمه الله تعالى. وإن كان قد ضمنه النوعين الآخرين الربوبية والأسماء والصفات، لكنه ذكره تبعا لا استقلالا، لأن توحيد الربوبية يعتبر من الأدلة على إثبات توحيد الإلهية، فذكره من هذه الحيثية. قال: لأن هذا النوع الذي هو توحيد العبادة هو أول دعوة الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن أول دعوة الرسل، بل لا نقول أول دعوة الرسل، ما بعث الرسل إلا من أجل الدعوة إلى هذا النوع، فأول ما يبدأون حينئذ بماذا؟ بما بعثوا من أجله، وهو توحيد العبادة. اعبدوا الله هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، فأمر الخلق بأن يتجهوا في عباداتهم الاعتقادية والقولية وما كان ظاهرا، أن يتجهوا بهذه العبادة إلى الله عز وجل دون ما سواه. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لما كان قول اعبدوا الله هذا إثبات محض ولا يفهم منه ماذا؟ النفي، فلا بد من إدراكه واستدراكه بماذا؟ بما يدل على النفي، ولذلك قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، إلى هنا هذا لا يحصل به التوحيد، وإلهكم إله واحد، لأنه محض إثبات، فلا بد من ماذا؟ لا بد من النفي، كمله بقوله لا إله إلا هو، فأتى بالجملة الثانية مكملة للجملة الأولى كما قال أرباب التفسير. اعبدوا الله هذا إثبات محض، فلا بد من النفي، فقال: ما لكم من إله غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله. هذا أولا، لأنه أول دعوة الرسل ولعموم البلوى، يعني لماذا صنف وخص هذا النوع؟ لأنه هو الذي من أجله بعث الرسل. ثم عموم البلوى، بلوى الاختبار والفتنة، يعني البلوى العامة التي كانت في زمانه، قد عرفنا شيئا مما يتعلق بزمانه رحمه الله تعالى، انتشار الشرك الأكبر والبدع إلى آخره، حينئذ لما صار الإسلام في غربة وصار الموحدون في قلة، حينئذ ناسب بل تعين على المصنف رحمه الله تعالى، حيث علم التوحيد على الوجه الصحيح، فتعين عليه أن يكتب وأن يدعو، إذ الكتابة نوع من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى التوحيد واجبة لا تخلف بزمن دون زمن. ثم قد تكون الدعوة بالمقال، وقد تكون باللسان، وقد تكون بالقلم، ومن ذلك ما كتبه المصنف رحمه الله تعالى. إذن لعموم البلوى، أي البلوى العامة في زمانه، بعبادة القبور والأشجار وغيرها، ودعوة الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، كل ذلك أنواع من أنواع الشرك، فمنهم من دعا القبور، ومنهم من دعا الأشجار، ومنهم من دعا الأنبياء، ومنهم من دعا الأولياء والصالحين وغير ذلك، وهذا كله لا يخرج عن حيز الشرك، إذ النظر في حقيقة الشرك لا في المعبودات، المعبودات تختلف هذه، ولذلك دائما يأتي النص في النهي عن الشرك، ويأتي الإبهام في المشرك به، والله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هذا المراد به المعبود، فأتى به نكرة في سياق النفي في سياق النهي من أجل أن يعم، ليس المقصود ماذا؟ أن يكون صنما أو شجرا أو حجرا، المقصود هو صرف العبادة لغير الله تعالى، سواء كان ذلك الذي صرفت إليه العبادة ملكا أو نبيا أو غير ذلك، هذا لا يهمه، إنما المراد به أن يكون النظر في حقيقة الشرك أو صرف العبادة لغير الله تعالى. قال: فمن أجل ذلك صرف العناية في بيان ذلك. ثم لما بين لك التقسيم الثلاثي أراد أن يجمع بينه وبين التقسيم الثنائي، وأنه لا خلاف بين النوعين، بين التقسيمين. قال: وإن شئت قلت كما قال ابن القيم وغيره: التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، فهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وبينا فيما يتعلق ذلك النوع، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. العبادة هذا عطف على الإلهية، عطف تفسير، يعني فسر الإلهية المراد بها ماذا؟ العبادة. قال: وبهذا التوحيد، وعرفنا ما يتعلق بهذين النوعين، وبهذا التوحيد وبهذا التوحيد لأجله أرسلت الرسل، عندكم بالواو أنتم، وبهذا التوحيد ولأجله أرسلت الرسل، والواو لعلها زائدة، وأنزلت الكتب، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. هذا مما يدل على أهمية هذا النوع وهو توحيد الألوهية، أن الرسل ما أرسلت إلا من أجله، بل ما خلق الخلق إلا من أجله. قال بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، بل كل آية متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهو الإرادي الطلبي لعل من ناقص هنا، وإما أمر ونهي وهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن أهل التوحيد وجزائهم وأهل الشرك وجزائهم، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي الشرك وأهله وجزائهم، وهذا بيناه فيما سبق في المقدمة. إذن سواء عرفت التوحيد بأقسامه الثلاثة أو عرفت التوحيد بقسميه الثنائي الذي ذكره ابن القيم غيره، كلاهما يصب في نتيجة واحدة، وهي أن التوحيد لا يخرج عن الأقسام الثلاثة، لأنه عين أن القسم الأول دخل تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال مستطردا المحشي رحمه الله تعالى، قال وركن التوحيد الصدق والإخلاص، يعني ثم التوحيد له أركان وله شروط وله معنى كما سبق. قد يتوسع بعض المصنفين في إطلاق الركن على ما هو شرط وفي إطلاق الشرط على ما هو ركن. هنا قال ركن التوحيد، يعني بمعنى أن الركن هو جزء المهية، فلا بد أن يكون داخلا في مفهوم التوحيد، وهذا الكلام نقله عن ابن القيم رحمه الله تعالى. وركن التوحيد الصدق والإخلاص، وهذا لا يلزم منه أن يكون التوحيد من حيث الأركان محصورا في هذين الركنين، بل الشروط السبعة التي يذكرها أئمة السنة في هذا المقام في بيان لا إله إلا الله، ما يسمى بشروط لا إله إلا الله، هذه الشروط هي أركان، هي في الحقيقة أركان وليست بشروط. لماذا؟ لأن الشرط خارج عن الماهية، شرط خارج عن الماهية. ولا شك أن ما عني بهذه من العلم واليقين والإخلاص هذه داخلة في مسمى التوحيد، فليس العلم خارجا عن ماهية التوحيد، وليس اليقين والصدق خارج عن ماهية التوحيد، وليس كذلك الإخلاص خارجا عن ماهية التوحيد، بل هو داخل في ماهية التوحيد. وهذا شأن ماذا؟ شأن الركني وليس شأن الشرط، وإنما عبر عنها بالشروط من باب التوسع، وهو موجود في كتب أهل الوصول، بمعنى أنهم يذكرون الركن ويذكرون الشرط، ثم يقال قد يطلق الركن على الشرط والعكس بالعكس من باب التوسع. لماذا؟ لأن الركن والشرط وإن اختلفا في الدخول والخروج عن الماهية، إلا أنهما اتفقا أن الماهية لا تصح ولا توجد إلا بتوفر الركن والشرط. هل تصح ماهية فيحكم على صلاة دون ركنها وشرطها؟ الجواب لا. إذن اشتركا وافترقا، اشتركا في ماذا؟ أن الماهية تتوقف على وجود الشرط ووجود الركن، فلا صلاة إلا بوضوء مع القدرة عليه، حينئذ توقفت صحة الصلاة على وجود الشرط وهو الطهارة، لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة، إذا توقفت صحة الصلاة على وجود القراءة التي هي قراءة الفاتحة وهي ركن، إذا توقفت العبادة على الشرط وهو الركن. لكن ثم فرق، وهو أن الركن داخل في المهية، والركن جزء الذات، والشرط خرج يعني عن المهية، وهذا فرق بينهما. يعبر أهل العلم بالشروط عن الأركان، وإلا في الحقيقة هي أركان. هنا قول ركن التوحيد لا يدل على الحصر، وإنما من أركان التوحيد، كأنه قال من أركان التوحيد الصدق والإخلاص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. فبين في الشطر الأول أن التوحيد له ركنان، قال والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد، ركنان ركنا، أضاف وحذف النون، نون التثني لأنها تحذف عند الإضافة. حينئذ بين في الشطر الأول في البيت الأول أن التوحيد له ركنين، ثم بين هذين الركنين، قال الصدق والإخلاص، ثم بين حقيقة الإخلاص فقال: حقيقة الإخلاص توحيد المراد، يعني إفراد الحق جل وعلا بالمراد يعني بالقصد في الطاعة. قال ابن القيم في مدارج السالكين: العبد له مطلوب وطلب، له مطلوب وطلب، مطلوبه هو الباري جل وعلا، وله طلب يعني طريق يوصل إلى المطلوب. حينئذ قال: العبد له مطلوب وطلب، فالإخلاص توحيد مطلوبه، توحيد مطلوبه، والصدق توحيد طلبه. يعني الفرق بين الصدق والإخلاص أن الإخلاص يتعلق بالمطلوب والصدق يتعلق بالطلب. فحينئذ لا انقسام في المطلوب، كذلك لا انقسام في الطلب، لا انقسام في المطلوب ولا انقسام كذلك في الطلب. قال: فالإخلاص ألا يكون المطلوب منقسما، والصدق ألا يكون الطلب منقسما. ثم قال: فالصدق بذل الجهد، والإخلاص إفراد المطلوب. وهذه أعمال القلوب، الصدق والإخلاص وغيره، هذه لها أصل مشترك، ولذلك تتشابه في الحقائق. فالنظر حينئذ يكون بماذا؟ بالأصل الجامع بينها، وهي كونها أعمالا للقلب، ثم قدر مشترك، ثم بعض ما يميز الصدق عن الإخلاص ويميز الإخلاص عن الصدق. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى كتاب التوحيد. وقول الله تعالى، عرفنا قول الله تعالى هذا ابتداء لبابه، ابتداء لبابه، والباب نعنون له بماذا؟ باب وجوب التوحيد. وإن شئت قل باب بيان حكم التوحيد، وهو الوجوب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بآية تدل أولا على الحكمة من خلق الجن والإنس، لأنه أساس من الذي يكلف بالتوحيد؟ الجن والإنس. إذن لابد أن يبين أولا قبل التوحيد محل التوحيد، من الذي يخاطب بالتوحيد؟ الجن والإنس. ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ هو التوحيد. إذن تلازما، فخلق الجن والإنس من أجل التوحيد، والتوحيد محله الجن والإنس، صارا متلازمين. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله، قال المحشي هنا بالجر عطف على التوحيد، ويجوز الرفع على الابتداء، يعني يجوز فيه الوجهان، قولي العطف على التوحيد، وقوله على أنه ماذا؟ مبتدا. أين خبره؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا يسمى ماذا؟ يسمى خبرا بالحكاية، يعني الآية قصد لفظها، حينئذ صارت خبرا للمبتدا. إذن يجوز وقولي ويجوز وقوله، ولكن الشراح اتفقوا على أن الأرجح هنا ماذا؟ هو الخفض. الشراح اتفقوا على أن الأولى الخفض وليس الرفع، ونحن نعكس، تقول الأرجح هو الرفع لا للخفض. الصواب أنه قال أن الأرجح قول الله تعالى. لماذا؟ لأن العطف إذا قيل بالجر عطف على التوحيد، ومعلوم أن المصنف كغيره إنما يذكرون الآية تحت باب وليس تحت كتاب. حينئذ نقول هذا الذي عطف عليه وهو التوحيد، حينئذ يجعل المقام أن يقال كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى، وهذا فيه بعد، فيه بعد. والصواب أن يقال ماذا؟ أن الباب المقدر هذا مقدر من جهة المعنى وما أراده المصنف رحمه الله تعالى. حينئذ قوله هذا الأولى. لماذا؟ لأنه ليس عندنا ما يعطف عليه من الجر، نعطفه على ماذا؟ على التوحيد، نقول المعنى لا يستقيم. وإذا عطفنا على المقدر باب وجوب التوحيد هذا أنسب، يعني قولهم بأنه معطوف على التوحيد هذا فيه بعد، لو اعتبروا الباب المقدر وعطفوا عليه لكان أقرب إلى قواعد النحاة. لكن لما كان هذا التقدير تقديرا للمعنى وشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى، حينئذ لم يراعى الأولى، عدم مراعاة ذلك المعطوف عليه، حينئذ يكون الكلام استقلالا، فيقال باب وجوب التوحيد وقول الله تعالى على أنه مبتدأ، وما بعده خبر له عنه. قال قوله بالجر عطف على التوحيد، وعليه يكون المعنى ماذا؟ كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى، هكذا يكون المعنى، يلزم ذلك. ويجوز الرفع على الابتداء، ويجوز الرفع على الابتداء، وهو أرجح، والعلم عند الله. قال قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عرف المحشي هنا العبادة لأن هي المقصودة من خلق الجن والإنس. قال والعبادة لغة التذلل والانقياد، تذلل والانقياد هذا في المعنى اللغوي، يقال طريق معبد أي ذلل بالوطئ بالأقدام نحوها، وبعير معبد كذلك بالركوب ونحوه، حينئذ التذليل هذا هو معنى التعبيد، هذا من حيث ماذا المعنى اللغوي. وأما باعتبار المعنى الشرعي فحينئذ النظر يكون باستعمال لفظ العبادة، ولفظ العبادة بالاستقراء ينظر فيه من جهتين، الجهة الأولى من حيث المعنى المصدري، فقد أطلق لفظ العبادة أريد به المعنى المصدري وهو غاية الذل مع غاية الحب كما سيأتي في كلام القيم رحمه الله تعالى. وثانيا يطلق لفظ العبادة ويراد به المعنى الاسمي، يعني ليس الوصف للعابد وإنما للعبادة نفسها، فعندنا مصل وعندنا صلاة، الصلاة عبادة والمصلي فاعل متعبد، فكل منهما يطلق عليه لفظ العبادة، كذلك فالصلاة فعلها يسمى عبادة والصلاة نفسها هي عبادة، لكن فعل الصلاة عبادة باعتبار المعنى المصدري، والصلاة نفسها عبادة باعتبار المعنى الاسم، اعتبار المعنى الاسم. حينئذ يوصف بالعبادة شيئان، الشيء الأول فعل الفاعل نفسه، كونك تقوم وتتذلل لله عز وجل بهذه الأفعال فعلك يسمى تعبدا، ولابد أن يكون مقرونا بالذل والخضوع والمحبة. ثانيا الذي تفعله وهو الصلاة تسمى ماذا؟ تسمى عبادة. وهذا التقرير الذي يذكره أهل العلم من حيث كون العبادة بالمعنى الاسمي أو بالمعنى المصدري هذا من حيث الاصطلاح، يعني لا ينبني عليه ثمرة من حيث العمل، حيث العمل لماذا؟ لأن كل منهما لا ينفك عن الآخر، فالعبد مأمور أن يعبد الله بأي نوع من النوعين؟ بهما معا. إذن لا يمكن أن يقال بأنه يتعبد الله بالذل والخضوع ثم لا صلاة ولا صوم ولا حد ولا زكاة، أو يقال بأنه يتعبد لله تعالى بالصلاة ثم لا محبة ولا خضوع ولا ذل، هل يتصور ذلك؟ لا يتصور. إذن كل منهما لازم للآخر. إذن ما الفائدة؟ الفائدة من أجل أن نفهم مرادات الشارع فحسب، فقد يطلق لفظ العبادة ويريد به التعبد وحينئذ نجمعه إلى المعنى الاسمي، وقد يطلق التعبد ويراد به المعنى الاسمي فنضيفه إلى المعنى المصدري. إذن النظر يعتبر بماذا؟ بالجمع بين الأمرين، وهو أنه لا بد أن يتعبد لله تعالى بالذل والخضوع والمحبة، بل غاية الذل وغاية المحبة يعني كمالها ومع الفعل الذي هو الصلاة ونحوها. وأما التقسيم فلا يراد به أنه قد يوجد المعنى التعبدي دون الاسم أو بالعكس، هذا لا وجود له البتة، وليس هذا مراد أهل العلم البتة. قال والعبادة لغة التذلل والانقياد، وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال الأعمال الظاهرة والباطنة، هذا باعتبار المتعبد به، باعتبار المتعبد به يعني الأقوال والأفعال، الأقوال والأفعال تسمى عبادة، فعلك أنت وقولك هذا يسمى ماذا؟ يسمى تعبدا، يسمى تعبدا، وهذا التعريف للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ اسم جامع أراد به ماذا؟ أراد به أن هذا اللفظ اسم تحته أفراد، اسم جامع اسم تحته أفراد، يدخل تحته ماذا؟ كل ما أحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال، فكل نص دل على محبة الباري جل وعلا لقول أدخلناه تحت اسم العبادة فقلنا عبادة، كل نص دل على رضا الباري جل وعلا على فعل أطلقنا عليه أنه عبادة وأدخلناه تحت لفظ العبادة، فالعبادة اسم تحته أفراد، فالصلاة عبادة والصلاة والصيام عبادة والحج عبادة، هذا يدل على ماذا؟ على أنه من قبيل الكل الذي له أفراد. إذن اسم جامع بمعنى أنه لقب يطلق ويراد به الأفراد التي وصفها الله تعالى بكونها محبوبة إليه مرضية عنده، لأنه ليس كل قول يكون عبادة وليس كل فعل يكون عبادة، لابد من ضابط للعبادة التي يتميز بها التعبد وغير التعبد. حينئذ أشهر ما يقال بأنه ما أمر الله تعالى به سواء كان أمر إيجاب أو استحباب، فكل ما أمر الله تعالى به بالنوعين يسمى عبادة، أدخله تحت مفهوم العبادة أو تحت اسم العبادة. كل ما أثنى الله تعالى على فعله فهو عبادة، كل ما أثنى الله تعالى على فاعليه الأشخاص، حب المحسنين الصابرين، هذا على الأشخاص أنفسهم، يعني المحسنين لإحسانهم والصابرين لصبرهم، وهكذا حينئذ أثنى على الشخص، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عبادة. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن العبادة وصف جامع يدخل تحته كل ما أمر الله تعالى به، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل ما أثنى الله تعالى عليه أو بين محبته له ورضاه عنه أو عن فاعليه فيسمى حينئذ عبادة، فتشمله وصف العبادة. فيأتي التركيب وهو قول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة دائرة بين الأمرين، إما أمر استحباب وإما أمر إيجاب، وما عدا ذلك فهو بدعة محدثة في الدين. قال هنا وما خلقت، أي ما خلق الله الثقلين الجن والإنس إلا لحكمة عظيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، وترك عبادة ما سواه. هذا يدل على أن المصنف هنا حمل الاستثناء والنفي على أنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال، بمعنى أنه يقال فيه ما خلقت الجن والإنس لأي حكمة كانت إلا لحكمة واحدة، وهي عبادته جل وعلا. وهذه العبادة تستلزم ماذا؟ تستلزم ترك عبادة ما سواه. وهذا الذي زاده الشارح هنا هو داخل في قوله إلا ليعبدون، أي ما خلقت، ما ذي نافية، خلق الله الثقلين الجن والإنس. الثقلين هذا مفعول به، الجن هذا عطف بيان، وإن شئت تقول بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، والإنس معطوف عليه. إلا هذا إيجاب، وفيه قصر وحصر، وعرفنا أن القصر والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذن الجن والإنس خلقوا لحكمة واحدة وهي الحكمة المذكورة وهي عبادته جل وعلا، وما عدا ذلك فهو منفي عن الجن والإنس. أي ما خلق الله الثقلين الجن والإنس إلا، هذا إجابه، إلا لحكمة عظيمة، وهي كذلك حكمة عظيمة، وهي توحيده جل وعلا، لأنه يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وكونه مألوها مطاعا جل وعلا. وهذه الحكمة العظيمة قال وهي، أي هذه الحكمة العظيمة التي من أجلها خلق الله جل وعلا الثقلين عبادته وحده لا شريك له. وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم ترك الشرك، إذ لا تصح العبادة إلا باجتناب الشرك، وإذا دخل الشرك العبادة أفسدها وأبطلها، كما إذا دخل الحدث الطهارة فأفسدها وأبطلها. إذن قوله وهي عبادته وحده لا شريك له، يعني لا شريك له في العبادة، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي ألا تصرف العبادة لغير الله جل وعلا، ونص على ذلك من باب التأكيد، فقال وترك عبادة ما سواه جل وعلا، لأن عبادة ما سواه هو الشرك، والشرك مناقض للتوحيد، وقد خلق الله عز وجل الخلق لأجل التوحيد، إذن لا يتم التوحيد إلا باجتناب الشرك، ولذلك جمع بينهما كما في الآية الآتية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وجمع بينهما بالواو هنا ليدل على أن الثاني شرط في صحة الأول، ثاني وهو قول ولا تشركوا به شيئا شرط في صحة الأول، فلا تصح العبادة إلا باجتناب الشرك. وأما ما يذكره أئمة السنة من كون العابد للقبر ونحوه إنما يفعل العبادة، فهذا باعتبار ظنه هو، ليست العبادة هنا، إذا قيل يتعبد غير الله يعبد الأصنام، كيف يعبد الأصنام؟ هل العبادة نفسرها بالمعنى الشرعي هنا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا لو قلنا يعبد الأصنام العبادة لا تصح إلا بمتابعة وإخلاص، وهنا قد انتفى عنه ماذا؟ الإخلاص والمتابعة، فانتفى وصف العبادة، فكيف نصفه بالعبادة؟ نقول هذا باعتبار ظن الفاعل، هو يظن أنه عابد، وأما باعتبار الشرع فليست بعبادة، ليست بعبادة. فانتبه لهذا، لأنه قد يلتبس على البعض، وقد سئلت مرارا في هذا، كيف نقول بأن عابد الصنم أو الذي يتقرب إلى الأولياء الصالحين كما يقال بسائر العبادات؟ نقول يعبد الولي، قل يعبد الولي، لماذا يعبده؟ هل الوصف بالعبادة هنا وصف شرعي؟ الجواب لا، لأن العبادة شرط صحتها الإخلاص، وهنا قد انتفى الإخلاص فانتفت العبادة، حينئذ يكون هذا باعتبار ظنه هو، لأنه يظن أنه يعبد الله عز وجل. قال المصنف هنا ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلهم الثاني وهم عباده. هذا أراد أن يبين أن الإرادة هنا إرادة شرعية، وأن الحكمة هنا حكمة شرعية، وأنه ليس المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية، لأنه إذا كان الحمل على الإرادة الكونية لزم من ذلك ماذا؟ أنه فعل الأول حينئذ فعل بهم الثاني، لأن الإرادة الكونية لا تتخلف. أراد الله عز وجل من الخلق أن يعبدوه، فإذا كانت الإرادة الشرعية قد يفعلون وقد لا يفعلون، إذ الإرادة الدينية الشرعية قد يتخلف عنها المراد، وهي تختص بماذا؟ تختص بما يحبه الله جل وعلا. ففعل الأول وهو الخلق ليفعلوهم الثاني وهو العبادة. ولذلك عندنا في هذه الآية ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندنا فعلان وفاعلان، عندنا فعلان يعني الصلاحيات وفاعلان، الفعلان خلق والثاني يعبدون، هذا فعل وهذا فعل. والفاعل في الأول التاء خلقت يعود إلى الله عز وجل، والفاعل الثاني الواو في يعبدون. حينئذ فاعل الأول الله عز وجل، وفاعل الثاني الذي هو العبادة هم الناس الجن والإنس. ففعل الله عز وجل الأول ولم يفعل الثاني لأنه وصف للجن والإنس، ثم لما كانت الإرادة هنا دينية شرعية حينئذ فعل الأول ثم الثاني الذي هو التعبد، قد يقع وقد لا يقع، لأنه إذا قيل بأن الإرادة كونية تعين أن يكون كل جني وإنسي عابدا لله عز وجل، وهذا باطل، الحس والشاهد يدل على بطلانه. وهذا كقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، فالعلة والحكمة من إرسال وبعث الرسل ماذا؟ الطاعة، ثم قد يطاعون وقد يكذبون، كذلك هنا كذلك خلق الخلق لعبادته جل وعلا ثم قد يتعبدون وقد لا يتعبدون. الشاهد هنا قوله رحمه الله تعالى أنه فعل الأول ليفعل هم الثاني لا ليفعل هو بهم الثاني، أراد به بيان الحكمة المرادة في هذه الآية، وهي الحكمة الشرعية الدينية، وهي مختصة بما يحبه الله عز وجل، وأما ما يكرهه فلا يكون مرادا شرعا، وإنما يكون مرادا ماذا؟ يكون مرادا كونا وقدرا. فالفوارق بين النوعين الإرادة الشرعية قد ينفك عنها معلولها أو المراد، بمعنى أنه قد يقع وقد لا يقع، ثم هي خاصة بما يحبه الله جل وعلا. أما الإرادة الكونية القدرية هذه لا يتخلف عنها المراد، لابد أن يقع، فإذا أراد كونا شيئا ما حينئذ لابد أن يقع، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، لابد أن يقع. أما من حيث المراد فقد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا للباري جل وعلا. ومن هنا يرد الإجابة على السؤال، الله عز وجل لا يحب الشرك والكفر وقد وقع، والخالق للكفر والشرك والله عز وجل، فكيف يقع في الكون ما لا يريده الله؟ حينئذ الجواب يقال بأنه لا نقول كيف يقع في الكون ما لم يريده الله، يعني هذا تعميم وإجمال، فنستفصل ماذا أردت ما لم يريده الله عز وجل؟ هل المنفي هو الإرادة الكونية؟ الجواب لا. وهل المنفي هو الإرادة الشرعية؟ الجواب نعم. فقد يقع في الكون شيء لا يحبه الله تعالى ولا يرضى، وإنما يقع لحكمة يعلمها جل وعلا ثم لا يحبه ولا يرضاه، وإنما يأمر جل وعلا افعل ونحو ذلك، إنما يكون بما أراده شرعا. إذن خلاصة هنا قوله ففعل الأول الذي هو الخلق وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهو عبادتهم، حينئذ هم الفاعلون للعبادة، ليس الله عز وجل فعل العبادة، وإنما هي أوصاف للمخلوقين، لا ليفعل هو سبحانه بهم الثاني فيجبرهم على العبادة، يعني ثم جبر كما يقول بعض أهل البدعة، فإن من سبقت عليه الشقاوة لم يرد سبحانه وقوع العبادة منه، بمعنى أنه إذا خلق الله عز وجل الجن من أجل والإنس من أجل العبادة، طيب بعض الناس لم يتعبد، حينئذ هل أراد الله تعالى منه العبادة؟ قل نعم أرادها شرعا ولم يردها كونا، ولذلك قد تجتمع الإرادتان في المطيع المخلص، وقد تنتفي الإرادة الشرعية مع وجود الإرادة الكونية في العاصي. العاصي وقعت المعصية بالإرادة كونية لكنها ليست مرادة شرعا، وقد يجتمعان. وهل يتخلفان؟ الجواب لا. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في حق المخلص المطيع وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، حينئذ أراده الله تعالى منه، يعني المعصية من كفر وبدعة وفسق، أراده الله عز وجل منه كونا، هو الذي خلق ذلك، لكنه لم يريده شرعا لأنه نهاه عن ذلك. قال لأن يفعله هو سبحانه بهم الثاني فيجبرهم على العبادة، فإن من سبقت عليه الشقاوة لم يرد سبحانه وقوع العبادة منه، ما أرادها كونا وأرادها شرعا، فكل إنسي وجني أراد الله عز وجل منه الإيمان والإسلام، لكنه قد يقع وقد لا يقع. إذا حصل بأنه قد شقي ومات على ذلك، نقول أراد منه الإسلام لكنه لم يرده كونا، أراده شرعا ولم يرده كونا، إذ لو أراده كونا لأسلم، لكن لما تخلف الإسلام دل على أنه لم يرده كونا، لما له في ذلك من الحكمة، يعني كون ذلك على كفر وهذا على إسلام، وهذا يموت كافرا وهذا يموت صغيرا كبيرا، هذه نقول الله أعلم بهذه الأحوال، إنما تقع لحكم، ما من فعل لله عز وجل سواء كان يتعلق بالشرع أو بالكون، ما من قضاء، ما من حكم كوني أو شرعي إلا وهو لحكمة قد يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، لكن قبل القواعد على ما هو عند أهل السنة والجماعة. قال وقال بعض السلف في تفسير إلا ليعبدون، هذا فيه تفسيران للسلف، الأول إلا ليعبدون إلا ليوحدون، فخص العبادة هنا بالتوحيد، والتوحيد هو العبادة والعبادة هي التوحيد، لكن بالاعتبار الاسم السابق التوحيد أخص من مطلق العبادة، ولكن خص بعض السلف هنا ليعبدون بالتوحيد لأن شرط صحة العبادة هو التوحيد، فأطلق الجزء على الكل، وهذا وجه مستقيم، بل نص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كل أمر بالعبادة فهو أمر بالتوحيد، ولذلك فسر قوله تعالى إياك نعبد أي إياك نوحد، وكل أمر بالعبادة فهو أمر بالتوحيد، بناء على ماذا؟ بناء على أن كل عبادة لا تصح إلا مع التوحيد، فإذا دخل الشرك العبادة أبطلها وأفسدها. قال بعض السلف هو القول الآخر إلا لآمرهم وأنهاهم، حينئذ الأمر والنهي أعم من التوحيد، إذ التوحيد مأمور به لكنه ليس كل أمر، فكل أمر هذا أعم، والتوحيد مأمور به ولا شك، ولذلك أمر الله تعالى بأوامر، وأعظم هذه الأوامر توحيده جل وعلا، فدل ذلك على ماذا؟ على أن التوحيد بعض الأوامر وليس كل الأوامر. إذن من حيث المعنى المطابق لللفظ ليعبدون هذا التفسير أولى، وهو ماذا؟ إلا لآمرهم وأنهاهم، بمعنى أن التعبد قائم على أمرين اثنين، افعل ولا تفعل، وعرفنا أن التوحيد الإلهية توحيد الطلب والقصد دائر من جهة المتكلم الطالب بين افعل وبين لا تفعل، فدل ذلك على أن هذا هو الغاية من خلق الجن والإنس. قال بعض السلف ومجاهد وغيره إلا لآمرهم وأنهاهم، واختاره الزجاج والشيخ والمحشي، إذا أطلق الشيخ أراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا صلاحه هنا وكذلك صلاحه في حاشيته على الروض المربع، إذا أطلق الشيخ أراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختاره الزجاج والشيخ وغيرهما. قال كما ويدل على هذا، يعني قال شيخ الإسلام يدل على هذا أن العبادة هنا ليست خاصة بالتوحيد الذي إفراد الله تعالى بالعبادة، بل هي أعم، يدل على ذلك قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إذا ضممت هذه الآية مع آية الباب علمت أن كل منهما ينصب على محل واحد، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لئلا ماذا؟ لئلا ينسب إلى الباري جل وعلا بأنه قد عبث، لأن خلق الجن والإنس لا لحكمة يعد من العبث، ولذلك قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، إذ لو كان كذلك لكان من العبث، والله عز وجل منزه عن ذلك. قال الشافعي في تفسير السدى هنا لا يؤمر ولا ينهى، وهذا هو معنى قول مجاهد السابق إلا لآمرهم وأنهاهم، وهو المناسب لقول إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم وأنهاهم. وأعظم أمر أمر الله تعالى به هو التوحيد، وأعظم نهي نهى الله تعالى عنه هو الشرك. وقال اعبدوا ربكم أي اتقوه، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وكلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله بجميع أنواع العبادة، توحيد الله بجميع أنواع العبادة. لماذا؟ لأنه ما من نوع إلا وشرط صحته توحيد الله تعالى. حينئذ إذا فسرنا ليعبدون ليوحدون جئنا بماذا؟ جئنا بالشرط. وإذا فسرنا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم جئنا بالمعنى الكلي، وكلا التعريفين أو كلا القولين مستقيم ولا إشكال فيه، إلا أنه من حيث المعنى المطابق إلا لآمرهم وأنهاهم أخص به باللفظ من المعنى الذي ذكره ابن عباس وغيره، وكلاهما صحيح. قال وكلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله بجميع أنواع العبادة. وسميت وظائف الشرع عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين لله فيكونون من أهل رضاه، يعني هذه الوظائف سميت وظائف من التعبدات واجبات المستحبات وكذلك المنهيات تركها، سميت عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين لله، هذا مراعاة للمعنى المصدري، مراعاة للمعنى المصدري، لأنه إذا قيل خضوع وذل ومحبة رجعنا إلى المعنى المصدري، وإذا قلنا صلاة وزكاة وصيام رجعنا إلى المعنى الاسمي، وكلاهما ملازم للآخر، إذ لا يوجد المعنى الاسمي إلا بالمعنى المصدري والعكس بالعكس، فيكونون من أهل رضاهم. قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هذا الآية التي تليها أخبر أنه سبحانه غير محتاج إليه، يعني خلق الجن والإنس لما يعود لمصلحتهم هم، يعني العبادة التي ترتب عليها النجاة في الدنيا والآخرة. وأما الله تعالى فهو غني عن الجن والإنس، ولذلك قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أخبر أنه سبحانه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. وفي الآية بيان عظم شأن التوحيد، إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا له، إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد المصنف أن يبين الحكمة التي من أجلها خلق الجن والإنس، ولذلك ذكر المسألة الأولى قال الحكمة في خلق الجن والإنس، فدل ذلك على أنه إنما ساق هذه الآية لبيان ماذا؟ لبيان أن الكون كله سماواته وأرضه وما كان قائما في السماوات والأرض إنما خلق من أجل تحقيق هذه الغاية وهي توحيده جل وعلا. ثم قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لما بين بالآية السابقة الحكمة من خلق الجن والإنس أراد أن يبين أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته ثم لم يجعل لهم الحق والشأن في وصف هذه العبادات وتفاصيلها، بل لابد من الرجوع إليه جل وعلا، وإنما كان ذلك من الرسل، يعني من الوحي الذي أوحاه إلى الرسل. حينئذ لما بين أولا الحكمة أراد أن يبين أنه لم يترك الخلق من الجن والإنس أن يفسروا هذه العبادة، بل لابد من النظر فيما أراده الله عز وجل، فخلقهم لعبادته وأرسل الرسل من أجل بيان هذه العبادة ودعوة الناس لهذه العبادة. ولذلك قلنا التوحيد وجميع العبادات إنما هي توقيفية، يعني مبنية على النقل والسمع كتابا والسنة، فليس للعقل فيها مجال البتة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا، اللام هذه موطئة للقسم، موطئة للقسم، وقد هذه للتحقيق، حينئذ الآية هذه فيها ثلاث مؤكدات، قسم المقدر كأنه قال والله لقد بعثنا، هذا معنى ماذا؟ معنى كون اللام هنا موطئة للقسم، يعني ثم قسم مقدر، واللام هذه مؤكدة، وقد حرف تحقيق وهي من المؤكدات عند البيانيين، حينئذ اجتمع في الآية ثلاث مؤكدات، القسم المقدر واللام والحرف الذي هو قد بعثنا أخرجنا وأرسلنا، لأن البعث في أصله ماذا؟ في أصله هو الإخراج. في كل أمة وطائفة من الناس وجيل وقرن رسولا نكره، لأن المراد به ماذا؟ وجود الرسول فحسب، وجود الرسول فحسب. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال المحشي: الطاغوت مشتق من الطغيان، طاغوت فعلوت، وهو صفة مشبهة، صفة مشبهة، مشتق من ماذا؟ مأخوذ من الطغيان. والطغيان وطغى معناه في لسان العرب هو مجاوزة الحد، كل شيء جاوز حده فقد طغى. ولذلك قال تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما تجاوز الماء حده سماه ماذا؟ سماه طغيانا، لما طغى الماء يعني تجاوز حده. الطغيان حينئذ من حيث المعنى اللغوي مجاوزة الحد، وكل من تعدى حده بأي نوع من الطغيان فهو طاغوت فعلوت، فهو طاغوت، ويكون واحدا وجمعا، يعني الطاغوت واحد وقد يكون جمعا، يعني مسماه قد يكون واحدا. تقول زيد طاغوت، وقد تعد عشرة وتقول هؤلاء طاغوت، يجوز أو لا يجوز؟ قل يجوز في لسان العرب. قال: ويكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر، يعني يكون مؤنثا ويكون مذكرا. قال: وللسلف فيه تفاسير، يعني اختلف السلف في تفسير معنى الطاغوت، وهذا الاختلاف ليس اختلافا جوهريا يعني أصليا، وإنما هو اختلاف تنوع، يعني ليس اختلاف تضاد، لابد من الترجيح من أن يكون أحد الأقوال هو الأرجح. قل: لا، اللفظ إذا جاء في الكتاب، هنا قد جاء كذلك واجتنبوا الطاغوت، ثم فسره السلف بأنواع مختلفة، فننظر بين هذه الأقوال قد تكون عشرة، هل بينها تضارب؟ فإن كان بينها تضارب حينئذ لابد من الترجيح. لماذا؟ لأن التضارب يدل على التناقض، ولا يمكن أن يحمل اللفظ على نقيضين، ولابد من أحد الأمرين، فلابد من طلب دليل يرجح أحد القولين على الآخر. وإذا لم يكن بينها تناف وتعارض قلنا الأصل دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي فسره به السلف. وهنا كذلك سلف اختلفوا فيه معنى الطاغوت، فقيل الشيطان وقيل كما سيأتي، لكن نجمعها بأن هذه الأقوال لا تنافي بينها البتة، والخلاف بين السلف في تفسير الطاغوت إنما هو اختلاف تنوع، كل واحد ذكر فردا وسكت عن أفراد، وهذا شأن السلف القرآني كله، وحتى في بعض مواضع السنة إنما يذكرون بعض الأفراد ويسكتون عن أفراد، ويذكرون مثالا ولا يريدون الاستقصاء لما يدل عليه اللفظ. فقاعدة السلف حينئذ من بعدهم بعد الصحابة قالوا: إذن نتعامل مع هذه الأقوال غير مختلفة في الأصل، نتعامل معها بأن اللفظ في لسان العرب يشمل هذه الأنواع كلها فيحمل عليها، وصارت قاعدة عند المفسرين، يقال كل ما قاله السلف لم يكن بينه تناف فاللفظ محمول عليه. قال: وللسلف فيه تفاسير لا تنافي بينها، يعني الاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأن كل واحد ذكر فردا من أفراده. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: الطاغوت الشيطان، فهو صحيح، لأن الطاغوت فرد من أفراد، لأن الشيطان فرد من أفراد الطاغوت. وقال جابر: كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، يعني حمل الطاغوت على الكهان، وهو كذلك، هذا فرد وهذا فرد. وقال مالك: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، واشترط بعض من يكون راضيا وليس بلازم. وقال ابن كثير: الشيطان وما زينه من عبادة غير الله تعالى، هذا طاغوت. حينئذ كل هذه المعاني تكون مرادة، فكل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت، وكل ما أطيع من دون الله تعالى يعني في معصية الله تعالى فالأصل فيه أنه طاغوت. ابن القيم رحمه الله تعالى نظر إلى هذه الأقوال، أقوال السلف، وجمعها في حد واحد، ولذلك قال هنا: وكلها ترجع إلى ما قاله ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، لابد من المجاوزة، من معبود أو متبوع أو مطاع، لأن السلف إنما ذكروا هذه الأنواع الثلاثة كلهم داروا حولها، إما أن يكون الطاغوت باعتبار كونه معبودا، وإما أن يكون طاغوتا باعتبار كونه متبوعا، وإما أن يكون طاغوتا باعتبار كونه مطاعا. فكل معبود من دون الله تعالى كالأصنام فهو طاغوت، وكل متبوع من الكهان والسحرة وعلماء السوء فيما لا يكون موافقا للشرع فهو طاغوت، وكل مطاع من الأمراء ونحوهم فيما يخالف الشرع فهو طاغوت. حينئذ اشتمل هذا الحد على الأنواع الثلاثة فصارت أجناسا، صارت أجناسا. ولذلك قال بعد هذا: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى طاغوتا، سواء كان واحدا أو متعددا. إذن اجتنبوا الطاغوت، يعني كل معبود من دون الله تعالى، اجتنبوا الطاغوت كل مطاع من دون الله تعالى، اجتنبوا الطاغوت كل متبوع من دون الله تعالى. فدخلت الأنواع الثلاثة بأجناسها وأفرادها، والأفراد تختلف تتنوع باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن. ولذلك الباري جل وعلا إنما يعلق الأحكام هنا على أوصاف عامة ولا يعين نوعية الطاغوت ونحوه. قال هنا: وكلها ترجع إلى ما قال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قول من معبود هذه من بيانية، فسر بها قوله ماذا؟ ما تجاوز به العبد حده، يعني معبود تجاوز به العبد حده فصرف العبادة لغير الله تعالى فرفعه عن منزلته، هو المنزلة التي تليق به ماذا؟ أنه مخلوق لا يصرف له شيء من العبادة وإن قل، فإن صرف إليه حينئذ تجاوز به الحد. كذلك المعبود والمطاع، فقوله ما يصدق على معبود ومتبوع ومطاع، تجاوز به الفاعل الذي هو العبد حده فرفعه عن منزلته. قال رحمه الله تعالى: وأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من الناس، فسر الأمة بالطائفة من الناس فهو المراد، وإن كان الأمة في لسان العرب وفي القرآن كذلك تأتي بمعنى الزمن، وذكر بعد أمة يعني بعد زمن، وتأتي كذلك بمعنى الملة والدين، وجدنا آباءنا على أمة، وتأتي بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة هذا يعني إمامة، وتأتي بمعنى الطائفة من الناس الجماعة، وهو المراد هنا في هذا النص. في كل طائفة وقرن وجيل، قول في كل أمة، عرفنا أن كل هذه من صيغ العموم، بمعنى أن كل طائفة وكل جيل وكل قرن وكل جماعة من الناس نص الباري جل وعلا أنه أرسل إليه رسولا، أرسل إليها إلى هذه الأمة رسولا. حينئذ نستدل بهذه الآية على نفي ما يدعيه كثير من المتأخرين وبعض المتقدمين من وجود أهل الفترة. نقول أهل الفترة طائفة وقرن وجيل، ادعى من ادعى بأن أهل الفترة هم الذين لم يدركوا الرسول السابق ولم يلحقهم اللاحق. النص هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الطائفة أرسل إليها رسولا بالنص، قال في كل أمة في كل طائفة، وكل هذه تدل على ماذا؟ على العموم، بمعنى أنه كل فرد دخل تحت الأمة حينئذ لابد أن الله عز وجل قد أرسل إليه رسولا، فإخراج طائفة ما يحتاج إلى دليل شرعي، وليس عندنا دليل واضح بين يدل على هذه الطائفة التي يعبر عنها بأهل الفترة كجماعة طائفة ولدت وخلقت وعبدت غير الله تعالى ولم يأتهم رسول. نقول هذه الطائفة دلت النصوص القطعية الواضحة البينة بنفي ذلك. هنا قال: في كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا، منذ حدث الشرك في قوم نوح إلى أن ختمه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه. فأول رسول أرسله الله عز وجل إلى هذه الخليقة بعد وجود الشرك هو نوح عليه السلام، وخاتم هؤلاء الرسل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محل إجماع. كلهم اتفقوا على كلمة واحدة: يأمرون الخلق الجن والإنس أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يدعو قومه إلى ماذا؟ إلى معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله، المراد به هنا في هذا المقام وحدوا الله تعالى، وهذا الذي جعل المصنف هنا يخص بمعنى التوحيد، أي أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله بالعبادة، وحدوا الله بالعبادة أي تذللوا له بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت. هنا أن اعبدوا الله هذه يحتمل أنها مصدرية، لكن على تقدير حرف لابد، إذا كانت مصدرية يعني يأمرهم بعبادة الله تعالى، لابد من تقدير الباب، ولك أن تجعلها تفسيرية، والتفسيرية ضابطها التي سبقت بما فيه معنى القول دون حروفه. أن اصنع الفلك، أن اصنع الفلك أوحينا، الوحي يدل على ماذا؟ يدل على معنى القول وليس فيه حروف القول، القاف والواو واللام ليس فيه، هذا تسمى ماذا؟ تسمى تفسيرية، يعني فسرت الوحي. هنا كذلك بعثنا، بعثهم بماذا؟ أن اعبدوا الله. حينئذ البعث هذا متضمن لمعنى الوحي، والوحي متضمن لمعنى القول دون حروفه، حينئذ أن تكون بعد ذلك تفسيرية، أن تكون تفسيرية، وهذا أولى، تكون تفسيرية أولى من المصدرية، لأن المصدرية تحتاج لتقدير حرف جر، والأولى عدم تقديره. ثم نحتاج إلى كذلك تقدير آخر، وهو يأمرونهم أن اعبدوا الله بعبادة الله جل وعلا. إذن أن هذه فيها قولان للمفسرين، مصدرية على تقدير حرف محذوف، وتفسيرية وضابطها التي سبقت بما فيه معنى القول دون حروفه، والثاني أرجح من الأول، لأن البعث متضمن للوحي، والوحي فيه معنى القول دون حروفه. أن اعبدوا الله، قال أي وحدوا الله بالعبادة، أي تذلل له بالعبادة، واجتنبوا أي اتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. فالجمع بين الفعل والترك هنا، الفعل يتعلق بماذا؟ بعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه، والترك لأي شيء؟ ترك عبادة ما سوى الله تعالى. ولا يتم التوحيد إلا بمفارقة ومجانبة الشرك بأنواعه كلها. ولذلك قال واجتنبوا، مراد بالاجتناب هنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، أي اتركوا وفارقوا عبادة ما سواه جل وعلا. ولهذا خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب. ثم قال واجتنبوا أبلغ من لو قال اتركوا. الباري جل وعلا عبر بماذا؟ عبر به بالمجانبة، والمجانبة تدل على المباعدة، يعني ليس المراد أنك تترك العبادة وقد تكون قريبا منها متخذا الوسائل إليها، لا، بل لابد أن تكون أنت في جانب، والشرك بحذافين بجانب آخر. ولذا قال إبراهيم والجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام، قال أن التفسير أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، بمعنى المباعدة، يقتضي ذلك المباعدة. إذن قال فإن اتركوا لعدم الفعل، واجتنبوا تقتضي ذلك، وهو ترك الفعل وعدم الفعل، وتقتضي المباعدة والمجانبة، بأن تكون أنت في جانب وهذه الطواغيت في جانب آخر. قال رحمه الله تعالى وهذه الآية هي معنى قوله، هي معنى لا إله إلا الله، يعني هذه الآية تفسر كلمة التوحيد. لا شك أن التوحيد له كلمة وله معنى، من الذي أمر بالكلمة؟ الله عز وجل. من الذي فسر هذه الكلمة؟ الله عز وجل. فأمر بالكلمة وهي لا إله إلا الله وفسرها. من الآيات الدالة قطعا على تفسير هذه الكلمة هذا النص الذي معنا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيه فعل وفيه ترك، فيه نفي وفيه إثبات. النفي بقوله واجتنبوا الطاغوت لا إله، والإثبات بقوله اعبدوا الله. إذن معنى لا إله إلا الله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا المعنى دال عليه. قالوا هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، معنى مطابقي أو تضمني؟ مطابقي، يعني معنى مطابقي، لأن قوله معنى أطلقه، هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات، تضمنت النفي والإثبات، يعني هذه الآية كما تضمنته لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، صحيح؟ اعبدوا الله هذا إثبات، يعني توجهوا إلى الله تعالى بالعبادة، هذا إثبات، والله معبود. قال وقوله اجتنبوا الطاغوت النفي، بمعنى أن ما سوى الله تعالى من المعبودات غير مستحقة لأن يصرف إليها شيء من العبادة. وهذه طريقة القرآن، يقرن بين النفي، يقرن النفي بالإثبات، فينفي ما سوى الله من المعبودات الباطل الآلهة، ويثبت عبادة الله وحده. والنفي المحض كما مر معنا ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات المحض دون نفي ليس بتوحيد. لا يسمى التوحيد في لسان العرب فضلا عن المعنى الشرعي، لا يسمى توحيدا إلا إذا كان مركبا من إثبات ونفي. فالإثبات وحده ليس بتوحيد، والنفي وحده ليس بتوحيد، فلا بد من الجمع بين الأمرين. إلا الله ليس بتوحيد، لا إله هذا شرك وكفر، لأنه نفى عن الباري جل وعلا أن يكون مألوها. قال: والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. ففيها أي في هذه الآية بيان عظم شأن التوحيد، ووجهه أن الله تعالى إنما أرسل الرسل من أجل ماذا؟ من أجل الأمر بالتوحيد. وهذا هذه الآية والسابقة تدل على عظم التوحيد، أولا من حيث كون علة وحكمة الخلق للجن والإنس والتوحيد، ثم الرسل والأنبياء إنما بعثوا من أجل ماذا؟ من أجل التوحيد. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم شأن التوحيد، وأن أهم ما يعتنى به هو التوحيد، وأهم ما يقدم في التعلم والتعليم والدعوة إلى الله تعالى هو التوحيد، لنكون ماذا؟ لنكون متأسين بجميع الرسل والأنبياء، لأنهم إنما دعوا أقوامهم ابتداء إلى توحيد الله جل وعلا. قال: ففيها بيان عظم شأن التوحيد، وفيها كذلك في الآية إقامة الحجة على العباد. بماذا؟ بإرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن إقامة الحجة تكون بماذا؟ بإرسال الرسل، بإنزال الكتب، حصلت الحجة، فكل من بلغه رسول قامت عليه الحجة. ولا يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة، بل لابد من ماذا؟ الشرط هنا هو الإقامة، بمعنى أنه بلغه الكتاب والسنة، ولو ترك أن يسعى حينئذ هذا لا يسمى جاهلا، يسمى معرضا، يسمى معرض. إذا سمع بالكتاب والسنة فترك البحث والسؤال والرحلة ونحو ذلك ولم يتبع، حينئذ نقول هذا معرض وليس بجاهل. قال: إقامة الحجة على العباد، وهذا بإرسال الرسل. ومعنى لا إله إلا الله، يعني في الآية هذه تفسير لا إله إلا الله، وليس ثم ما يفسر لا إله إلا الله بأفضل مما جاء به الكتاب والسنة، بل قلنا هو محصور في هذا المعنى. قال المصنف: وفيه، يعني في هذا الباب كذلك من المسائل، الحكمة في إرسال الرسل، قد عرفنا ذلك، وأن الرسالة عمت كل أمة، كل طائفة الرسالة عمتها، بمعنى أنه لم تخل طائفة وأمة من رسول، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه سابقا، لأن هذه المسألة مما يذكرها بعض طلاب العلم تقليدا لأهل العلم، ولا شك أن أهل العلم لابد من النظر كما ذكرنا بالأمس، النظر في أدلة أقوال أهل العلم، لأن أهل العلم وإن كانوا عظماء كبراء أئمة، إلا أنه لا ينبغي أن ينظر في القول دون الحجة. عندنا كتاب ربنا جل وعلا، وعندنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال الرجال وفهوم الرجال هذه تختلف، وإذا كان كذلك حينئذ نقول ولو كان كثير من المتأخرين أثبتوا على الفترة، نقول ليس ثم دليل يدل على ذلك. قال: وأن الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الأنبياء واحد، يعني من حيث العقيدة كلهم متفقون على ماذا؟ على الدعوة إلى لا إله إلا الله، ثم اتفقوا على معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا يدل على أن جميع الأنبياء إنما بعثوا من أجل تقرير هذا التوحيد العظيم وتوحيد العبادة، وأن دين الأنبياء واحد. ولذلك قلنا الإجماع حاصل بالأنبياء والمرسلين، دائما أهل الأصول يذكرون الإجماع اتفاق الفقهاء، ونحن عندنا إجماع آخر وهو إجماع الرسل والأنبياء، وهو أعظم وأجل إجماع وجد في الشريعة، لا يوجد إجماع أعلى درجة من هذا الإجماع، وهو ماذا؟ إجماع الرسل والأنبياء على أن لا إله إلا الله معناها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهو إجماع قطعي من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. من جهة الثبوت القرآن هو الذي أبلغنا وبلغنا هذا الإجماع، حكاه الله عز وجل فهو حاكي الإجماع. وكذلك من حيث الدلالة قطعية، بمعنى أن هذه نصوص لا تحتمل التأويل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا نص، بمعنى أنه لا يحتمل معنى آخر، فليس هو من الظاهر الذي يعبر عنه أهل الأصول بأن له معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر. قل لا، هذا نص صريح لا إله إلا أنا فاعبدون ما لكم من إله غيره. حينئذ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، دل على أنهم فهموا التوحيد على وجهه. دل ذلك على أن المعنى الذي ذكره الباري جل وعلا في تفسير هذه الكلمة أنه معنى قطعي، بمعنى أنه لا يحتمل التأويل البتة، فمن أوله فهو مكذب لله جل وعلا ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوله وقضى ربك، الآية يأتي بحثها غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنبه إلى أننا نقرر الأبواب الأولى على هذا الجهة وهذا التفصيل، وما سيأتي إن شاء الله أمره خف سهل، يعني بعد الأبواب الستة هذه ننطلق فيها، أما هذه الأبواب فهي أصل التوحيد. نحن الآن نعظم شأن التوحيد ونعرف قدر التوحيد، لا نأتي نقول نريد العجلة في التوحيد، لا، هذا مخالف. أدركنا ماذا؟ أدركنا أهمية التوحيد وعرفنا أهمية التوحيد، إذن نترسل في فهم التوحيد ونترسل ونتعنى في دراسة التوحيد، فلا يمل الإنسان بكونه قد يأخذ، لو أخذنا بابين أو ثلاثة في هذه الدورة حينئذ نحن على خير عظيم. الفهم الفهم، وليست العجلة العجلة في الإنهاء كتاب، إذ إنهاء الكتاب ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود أن نشرح وأن نفهم. والله أعلم.